فيظهر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة به للشيطان الرجيم، ثم يمتن على الله رب العالمين بعمله سبحانه. ومن آثار الكبر في العابد أن يعطس وجهه كأنه متنزه عن الناس. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يطهرنا من الكبر ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الصواب عن الله رب العالمين، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام وبنفيه الذي لا يضاب، وبقدرته علينا لا نهلك وهو رجاؤنا لا نهلك وهو رجاؤنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.